بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض ونشرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الحلم والأناة والرفق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، أي ليضربوه وليؤدبوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله سبحانه وتعالى. متفق عليه، أي من رواية البخاري ومسلم. الحديث الأول يوضح لنا، وهو حديث مشهور ومعروف فيما أعلم، أن أعرابيا دخل المسجد فارتكب معصية هي في الواقع كبيرة وليست صغيرة، وهي معصية مثيرة أيضا. دخل في المسجد، وبعض الذين كانوا في المسجد ممن لم يتشبعوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، ولم يصطبروا بتعاليمه، صاروا إليه ليقعوا فيه كما يقول الراوي، أي ليضربوه وليؤدبوه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وقال لهم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا، أي دلوا مملوءة ماء، سجلا أو ذنوبا، دلو وسجل وذنوب بمعنى واحد، ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسري ولم تبعثوا معسري. كثيرون هم أيها الإخوة الناس البعيدون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لم يتغذوا من سيرته، ولم تعجل مشاعرهم بمحبته حتى يسيروا على نهجه. يقول قائلهم: إن من مظاهر الإيمان بالله البغض في الله والحب في الله، وهذا إنسان ارتكب موبقة ومزق شعيرة من شعائر الله، وأعظم شعيرة من شعائر الله المسجد. وأيضا فينبغي أن يتجلى البغض لله حيال هذا العمل. وكيف يتجلى البغض في الله؟ بالقسوة عليه وبانتهاره وبضربه وطرده من المسجد إلى ما هنالك من مظاهر البغض في الله كما يقول هؤلاء الناس. لا شك أننا إذا أعرضنا أو تجاهلنا قليلا هذا الحديث وهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا إلى المشاعر التي يعتز بها طائفة كبيرة اليوم من الإسلاميين، لا أقول من المسلمين، هذا هو منطقه. إنسان دخل المسجد وفعل فعلا من هذا القبيل ينبغي أن أظهر غضبي لله، وإلا ما معنى البغض في الله؟ ولا أستطيع أن أظهر بغضي لله إلا بأن أنتهره وبأن أضربه وأسيء إليه وأن أطرده من المسجد. ولكن تعالوا فانظروا إلى هذا التصور والتصرف الذي يفيض به مجتمعنا أو مجتمعاتنا، وقارنوا به موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمو على سائر المساجد الأخرى كما تعرفون، والإساءة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطوي عليها من السوء أضعاف وأضعاف ما ينطوي من السوء في الإساءة إلى أي مسجد آخر كما تعرفون. ومع ذلك فعندما اتجه أناس لم يتشبعوا بهدي رسول الله بعد وحاولوا فعلا أن يتصرفوا كما يتصرف بعض الناس اليوم، حاولوا أن يقعوا فيه، صدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوه، وفي رواية صحيحة لا تزرموه، أي دعوه يتمم، لأنكم إن فعلتم ذلك أسأتم إليه صحيا. بدأ عمله، اتركوه. نعم، قارنوا بين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين معالجته لمعصية كهذه المعصية وبين موقف كثير من الإسلاميين اليوم ومن تفسيرهم لمعنى البغض في الله والحب في الله سبحانه وتعالى. وربما قال منكم قائل حقا هي مشكلة، طيب كذلك الرسول قال أمرنا بالبغض في الله والحب في الله، الرسول الذي أمرنا بالرفق هو ذاته الذي أمرنا بالبغض في الله سبحانه وتعالى، فكيف نحل المشكلة؟ لا إشكال. قلت مرارا أنت تبغض في الله المعصية وتشفق على العاصي، وهذا الشيء واضح يعرفه كل مسلم. أما العاصي فينبغي أن يكون موقفك منه الإشفاق عليه، وأما المعصية التي تلبس هو بها فينبغي أن يكون موقفك البغض والألم منها والتبرم بها. ينبغي أن تجمع بين هذين الشعورين، الإشفاق والبغض. الإشفاق يتجه إلى شخص العاصي، والبغض يتجه إلى ماذا؟ إلى المعصية، المعصية ذاتها. وها نحن نرى كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في هذه الحادثة بالجمع بين الإشفاق على العاصي وبين البغض للمعصية. أما إشفاقه على العاصي فتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه فإنما بعثتم ميسرين، وأما بغضه للمعصية فيتمثل في قوله أريحوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. هذا هو البغض، الهرب للمعصية رأسا، اتجهوا وتحرروا ذلك المكان الذي تنجس بهذا العمل. فها نحن نرى كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما أكثر أمثاله علمنا كيف نجمع بين الإشفاق على العاصي والبغض للمعصية. يسألني أحد الإخوة الآن سؤال، يقول: تحدثت في آخر درس من دروس رياض الصالحين بأن تعامل معاملة مع كل الناس الكافر والفاسق والمؤمن ينبغي أن يكون بشيء من الرفق. يستشعر فيقول: ونحن نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هل هنالك تناقض بين أن تنكر المنكر بيدك إن استطعت وبين أن تكون رفيقا بصاحب هذا المنكر؟ أين التناقض؟ ها هو ذا الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه كيف ينكرون المنكر بأيديهم عندما قال: صبوا أو أريقوا على بونه سجلا من ماء. هذا هو إنكار المنكر باليد. ما معنى هذا العمل؟ عندما يقول رسول الله لهم: أريقوا على بونه سجلا من ماء، أليس معنى ذلك أزيلوا منكره بيدكم؟ لكن في الناس اليوم من يتصورون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فليغيره بيده، أي فليبطش بصاحب المنكر وليضربه. هكذا يتصور بعض الناس معنى حديث رسول الله ويمسخونه مسخا. ما قال هذا يا أخي؟ الرسول أمرك بإزالة المنكر بيدك ولم يأمرك أن تضرب صاحب المنكر. إن أنت وقعت في صاحب المنكر ضربا ولكما وإيذاء، والله المنكر باقي، وإنما شفيت ذليلك أنت بهذا العمل. نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك. ما قال اضرب صاحب المنكر، ما قال سبه، ما قال اشتمه، ما قال أسر إليه بأي نوع من الإساءة، لكنه قال لك: أزل المنكر بيدك إن استطعت. أيضا إن استطعت، فمثلا رجلا سب الدين، هل هنالك منكر أكثر من هذا؟ المطلوب مني أن أزيل هذا المنكر من هذا المكان الذي حدث فيه. كيف أفعل؟ أن أزيل المنكر، لا علاقة لي بصاحبه، أزيل المنكر. طبعا المنكر تلبس بالرجل، أقول له: يا هذا، لا شك أنك مسلم وأنك مؤمن وأنها هفوة خرجت من فمك، فاستغفر الله سبحانه وتعالى حتى لا تهدر أعمالك الصالحة، وحتى لا تسيء إلى نفسك، وحتى يرحمك الله سبحانه وتعالى. قل: أستغفر الله العظيم، قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بهذا اللطف. وإذا به يقول: أستغفر الله العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا صنعت؟ أزلت المنكر. هذا هو إزالة المنكر. وطبعا أنت لم تضرب الرجل ولم تخنقه ولم تسيء إليه، وفعلت ما قد أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر المنكرات الأخرى. كثيرون هم الذين يخطئون في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي فليبطش بصاحب المنكر وليضربه. أبدا، ليس هذا معنى الحديث. هذا المنكر أزله، وإن استطعت بغاية الرفق فيجب عليك ذلك. وإن لم تستطع أن تزيله بيدك فليس لك أن تحاول إزالته، لأنك ستحيل المنكر الصغير إلى منكر كبير عندئذ. عندئذ تنكر بلسانك. رجل رأيته عاكفا على خمرة يشربها، ونظرت فوجدت أنك لو اقتحمت عليه مجلسه وأنكرت عليه عمله لتحول المنكر الذي هو شرب خمر إلى منكر آخر يتمثل في قتل مثلا، أو يتمثل في الاعتداء على عرض أو نحو ذلك، أو يزداد هذا المنكر رسوخا. إذا قدرت الأمر وغلب على ظنك أن الأمر هكذا، يحرم عليك في هذه الحالة كما قال سائر العلماء أن تحاول إزالة هذا المنكر بيدك، لأنك تحلم بأن تزيل المنكر بيدك، لكن النتيجة التي ستصل إليها هي أنك سترسخه أكثر أو تضيف إليه منكرا آخر. ما الذي تكون قد صنعت؟ شفيت غليلك ومضيت، وهذا لا يسمى إمكانا للمنكر أبدا. تنزل درجة ثانية، تقول له يا أخ أسأل الله عز وجل أن يعافيك من هذا المنكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرك على أن تتوب من هذا الشراب المؤذي والمحرم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. وتمضي هكذا، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الذين يحفظون هذا الحديث ويجهلون أدب هذا الحديث. نعم، المهم أيها الإخوة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا بالرفق في حق العاصي، هذا عاصي، هذا الرجل ارتكب معصية كبيرة جدا في حق لا مسجد من يعني عامة المساجد، وإنما في حق مسجد من أفضل المساجد ألا وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فانظروا إلى موقفه هذا، يعلمنا من خلاله الإشفاق على العاصي والإنكار للمعصية. نزيل المعصية ونشفق على العاصي، أو قل بتعبير آخر نشفق على العاصي ونبغض المعصية. هذا الأمر مهم جدا، وما أكثر الذين يجهلونه. أذكر أننا عندما كنا نتابع هذه الدروس في المسجد الآخر القريب، مسجد سنجقدار، قبل سنوات طويلة، في ليلة من الليالي كهذه الليلة اقتحم المسجد إنسان سكران، اقتحم المسجد ودخل. نعم، قام إليه جمع من الناس الذين شعروا به وحاولوا كما قال الراوي هنا أن يقعوا به، أن يضربوه ويؤذوه ويطردوه. لما انتبهت إلى هذا الأمر قلت لهم مالا أيها الإخوة، دعوه دعوه، أشفق على هذا الإنسان العاصي. بغض المعصية لا يعني كراهية العاصي. نعم، هذا إنسان فر من معصيته إلى الله، فر من معصيته إلى بيت من بيوت الله عز وجل، تطردونه من بيت الله بأي حق وبأي موجب؟ بل ينبغي ويجب أن نرحب به وأن نؤهل به. مريض التجأ إلى مشفى، نطرده؟ معاذ الله. لكن كثيرون هم الإسلاميون الذين لا أقول يصطنعون الغير، لا، هم فعلا صادقون في غيرتهم، لكنها غيرة جاهل، غيرة إنسان يعني غيرته لم تنضج في نار محبة الله عز وجل واتباع هدي رسول الله، فغيرة فجة، نعم، غير صادقة لكنها غير خاضعة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنت بهذا الشكل تستطيع أن تدخل قلوب الناس، وتستطيع أن تصلح أحوالهم، وتستطيع أن تهديهم، وتكون داعيا ناجحا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نقول في تفسير هذا الحديث في الواقع جواب لسؤال هذا الأخ السائل، ثم يستشكل أيضا مع هذا قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قلت أكثر من مرة: مجاهدة الكفار هل هي من أجل إرغامهم على الإسلام أم من أجل الوقوف في وجه الحرارة؟ جمهور العلماء على أن مجاهدة الكفار لا لكفرهم، وإنما من أجل أن نصد الحرابة التي يواجهوننا بها. فالكافر الذي نجاهده محارب. طيب إذا كان هذا الإنسان محارب، هذا غير الذين نتكلم عنه. رجل جاء يحاربك، شهر سلاحه عليك أو خطط ليهجم عليك، ما الذي ينبغي أن تفعل؟ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا شيء آخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أغلظ إطلاقا في حق كفار لم يقفوا من المسلمين موقف الحرابة بشكل من الأشكال. طيب قبيلة خزاعة بعد صلح الحديبية كانت قبيلة كافرة، كان بينها وبين المسلمين غاية الوئام والسلم، وكان قد دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة ما كان إلا لسبب واحد، هو أن بعضا من مشركي قريش بيتوا خزاعة بغارة، فانتصر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الرفق. المسلمون الذين فتحوا البلاد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، هل قضوا على الكفر والكافرين أم بقيت هذه البلاد الإسلامية فيها كثير من الكافرين؟ بقي. قلت لكم أظن قلت لكم في الدرس الماضي، بلاد الشام عندما فتحت بقي فيها كثير من النصارى، ولما غزا الصليبيون هذه البلاد طامعين ببيت المقدس ورأوا أن في هذه البلاد أعداد كثيرة من أبناء دينهم النصارى، أرسلوا إليهم كتابا سرا يخيرونهم بين أن يقفوا إلى جانب أبناء دينهم فيخرجوا من البلد وينضموا إلى الصليبيين، وبين أن يقفوا إلى جانب بني قومهم وأوطانهم أي المسلمين. فماذا كان موقف هؤلاء النصارى وكانوا لا يقلون عن ثلث المسلمين؟ أعلنوا: بل نقف إلى جانب بني قومنا، وقاتلوا جنبا إلى جنب مع المسلمين، قاتلوا الصليبيين. طيب هذا الموقف نتيجة ماذا أيها الإخوة؟ نتيجة هذا الرفق الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن هذا الرفق موجودا لا تحولوا بلحظة واحدة وانتهزوها فرصة وساروا على المسلمين ولدخلوا مع أبناء دينهم. وهذا شيء معروف، هذا التاريخ مسطور، هذا الأمر في التاريخ. المنافقون أجمع المسلمون على أن مجاهدتهم لا تكون بالسلاح أبدا، وإنما تكون بالنصيحة، كما قال ابن عباس: جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار بالسلاح إذا صدوك ووقفوا في وجهك، وجاهد المنافقين بماذا؟ بالكلمة الطيبة، بالنصيحة. هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يتبنى زوج من الناس مذهب معين، وليت أنه يتبنى المبادئ الإسلامية المتفق عليه، لا مذهب معين له. فإذا رأى إنسانا مخالفا مذهبه وقف في وجهه معاديا ولم يوفر كلمة من كلمات السوء إلا وواجهه بها، وإن استطاع أن ينعته بالكفر فعل، وإن استطاع أن ينعته بالفسوق والابتداع لم يقصر، وهو إنما خالف وجهة نظره ومذهبه الذي ينادي هو به. فأين هو اتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين؟ هذا الأعرابي ارتكب محرم باتفاق كل المذاهب. نعم، حدثني أحدهم قال إنه خرج من أحد الحرمين، لا أدري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد الحرام، وكان يلبس جلبابا طويلا يعني لا يعني يخرق الطريق ويمسح الأرض والأتربة، لا طويل يعني كالجلابيب التي يلبسها أكثرنا في بلادنا. فاستوقفه رجل وقد أغلظ عليه القول وقال له: هل تدري أن صلاتك باطلة بهذا الثوب الذي افتديته؟ صلاتك باطلة، لماذا يا أخي صلاتي باطلة؟ قال: ألا تلاحظ طول هذا الجلباب الذي ترتديه؟ ألا تعلم أن هذا غير جائز وينبغي أن لا يزيد طول الجلباب على نصف الساق؟ انظروا إلى هذا الأسلوب الرفيق المخالف والمناقض بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبطل صلاة الرجل وهي صحيحة، واعتبره آثما وهو غير آثم، ولعل الرجل خارج من المسجد بروح إيمانية وبحالة هو فيها مسرور بأن الله عز وجل وفقه لزيارة بيته الحرام ولأداء بعض العبادات والطاعات، نعم كسر قلبه وجرح مشاعره بهذا الكلام العجيب. يا هذا، ألم تسمع بسيرة رجل اسمه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم تقرأ شيء من سيرة المصطفى؟ ألم تشم رائحة سيرته مع أصحابه بل مع أعدائه أيضا؟ كيف تقول هذا الكلام؟ قارنوا أيها الإخوة بين هذا الموقف اللا رفيق والذي لا يوجد فيه مثقال ذرة من الرقة التي علمنا إياها رسول الله، وبين هذا الحوار الذي جرى بين رسول الله وأبي بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه في الأرض، يعني خيلا لم يرح رائحة الجنة. فجاء إليه أبو بكر يقول: ولكن ثوبي طويلة يا رسول الله. قال: ولكنك لا تلبسه خيلا. قارنوا بين كلام رسول الله لأبي بكر. أبو بكر جاء جزع، جاء متألم: لعلي أدخل في عباد هؤلاء الناس لأن ثوبي أو جلبابي طويل، يعني مثل الجلابيب التي نرتديها نحن. فطمأنه رسول الله الذي قال قبل قليل: من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. قال ولكنك لا تلبسه خيلاء. هذا الكلام فيه دستور وفيه إفراط وفيه تعليم لنا أسلوب الكلام. أولا الدستور ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أطلق أن كل من يرتدي ثوبا طويلا لن يدخل الجنة ولن يجد ريحها، وإنما قال من جر ثوبه، قولوا من جر ثوبه خيلاء، خيلاء أي من أطال ثوبه لشيء واحد للكبر، حمله على ذلك الكبر لم يرح رائحة. صح. والواقع أن الذي صده عن دخول الجنة ليس طول الثوب وإنما الكبر الذي دفعه إلى طول الثوب. لذا لو أن عادة سرت في مجتمع من المجتمعات بأن التعبير عن الكبر يكون بقصر الثوب لا بطوله، ممكن عادة مجتمع من المجتمعات أن قصر يكون هو المعبر عن الكبر، عندئذ الإنسان هو الذي لم يدخل الجنة ولم يجد رائحتها. وهذا الشيء تجسد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر ولكنك لا تلمسه خيلاء. نعم. وما أكثر الأمثلة التي تدخل في هذا المضمار وفي هذا القبيل، عندما يستغيث أو يتوسل إنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف في وقفة واجفة وقد تجلى عليه الله سبحانه وتعالى بشيء من الرحمة، فهو يعني في ساعة نسي فيها الدنيا ونسي فيها من حوله، يأتيه إنسان مذهبه غير هذا المذهب، مذهب سمعه يتوصل برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتحم عليه خلوته ويقطع عليه أنسه بالله عز وجل ويقطع عليه نجواه وحواره مع الله عز وجل ويقول له بأنظف أسلوب تعرفون أشركت أو كلام هذا القبيل، أو ربما انتهره أو ربما لكزه أو ربما لكمه لك يا أخي الإنسان رجل عن يديه، وأنت تنظر إلى حاله فتجد أنه لا يعبد صنما ولا بشرا وأنه بعيد عن الدنيا كلها وأنه في هذه الحالة في وحدة شهود مع الله سبحانه وتعالى، دعه يا أخي دعه، اتركه له مذهب أيضا اجتهده كاجتهادك وسار فيه كما سرت أنت في طريقك، والطريق إلى الله واسعة عريضة لك وله وللآخرين، لماذا تضيق واسعا؟ لماذا؟ لماذا تحجر رحمة الله سبحانه وتعالى؟ من الذي أنطقك عن الله سبحانه وتعالى؟ أين أنت من قوله عليه الصلاة والسلام فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين؟ نعم. فعل الصحابة ما قد أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعهم أمام الدستور والمبدأ العام الذي ينبغي أن يطبقوه في دائم الأحوال وفي مثل هذه الظروف، وذلك عندما قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لماذا استخدم كلمة بعثتم؟ يعني كلمة بعث إنما تستخدم بحسب الظاهر للرسول والنبي، فنحن نقول رسول الله البعث، أما الصحابة يعني الواقع أنهم لم يبعثوا فهم ليسوا رسلا ولا أنبياء، لكن ماذا يعني رسول الله بهذه الكلمة؟ يعني أنكم دعاة إلى الله غدا. رسول الله إذا لحق بالرفيق الأعلى من خلفائه؟ من الذين يسيرون من بعده على الناج؟ هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فكأن الدعاة إلى الله مبعوثون كبعثته، لكن لا مبعوثون بشرعة جديدة ولا يؤيدون بوحي، ولكنهم مبعوثون بسر قول الله عز وجل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، او بسر قوله تعالى ومن احسن قولا، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المؤمنين. فانت مبعوث الى الناس كلهم بسر هذه الآية وامثالها. طيب اذا كنت مبعوثا الى الناس بسر هذه الآية وبتبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فامسك بالدستور الذي كان يمسك به رسول الله وسر عليه ولا تحد عنه، بعثت ميسرا ولم تبعث معسرا. كلمة جامعة مركزة تحوي كل الجزئيات التي يمكن أن تخطر في البال. بعثت ميسرا ولم تبعث معسرا، والمقصود الهدف. كيف نطبق هذا المبدأ أيها الإخوة؟ نطبق هذا المبدأ بميزان واحد، هو أن إذا انتقمنا ننتقم لله لا ننتقم لأنفسنا. إذا أخذت هذا المبدأ استطعت أن تطبق بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. دائما إذا استشاطت نفسك غضبا عرض إلى نفسك وتساءل، هل أنا الآن أغضب لنفسي أم لله؟ بل المرء على نفسه بصيرة. تستطيع أن تعلم الجواب بينك وبين نفسك. فإن رأيت أن الواقع الحقيقي أنك تنتصر لنفسك فأمسك بزمام نفسك واضبط لجام نفسك واجنح إلى الرفق واللين، واعلم أنك بهذا تطبق أمر الله. أما إن رأيت أن ثورتك وهياجك وغضبك هو لله فعلا وبيستطيع أن تعلم الأدلة على ذلك، فصر في هذا الطريق وأنت في هذا الطريق مقبول إن شاء الله تعالى. لكن الإنسان لازم في بعض الأحيان يشبه حالة السكران، هو يظن حاله منتقم لله مع الواقع، والواقع أنه هو منتقم لنفسه. أنا مرة ضربت مثال وأنا والله أستخدمه لنفسي أيها الإخوة، وأرجو من كل أخ داعم أن يستخدمه أيضا لنفسه. قلت في شهر رمضان كثيرا ما يسير الإنسان في طريق مسلم، مثلا يسير في طريق فيجد رجل مفطرا قد أشرع دخينته إلى فمه وأخذ يعني يفطر علنا جهرا، وربما رأيته نظر إليه فأشرع هذه الدخينة وتباهى بإفطاره أمامي. طبعا أنا أستشيط غضبا، ولو أستطيع أن أقضي عليه أو أن أضربه أو أن أؤدبه لفعل، لكن ترى أنا أفعل هذا لله أم لنفسي؟ في مقياس ترمومتر دقيق يوضح الجواب. أنا الآن لهذا المظهر كل الناس يعرفونني أنني إنسان مسلم بل إسلامي، وأدافع عن دين الله وأعرف إسلام الله عز وجل. ينبغي أن أفرض أنني لست بهذا المظهر، فلا علم ولا مظهر من مظاهر الإسلام، والرجل قد لا يعلم هل أنا من المسلمين أم غير المسلمين، رجل حليق من هؤلاء الناس ولم يكترث بي ولم يلتفت إلي ولم يرني، وأشرع دخينته إلى فمه بنفس التصرف. يا ترى هل ستكون ثورتي وغضبي بنفس المستوى ذاته الذي ستكون عليه عندما أكون بهذا المظهر؟ الواقع أنني قدرت ووجدت أنني لو كنت إنسانا حليقا وليس هنالك أي مظهر إسلامي يبدو علي، والرجل يمارس إفطاره غير مكترس فيه غير ملتفت إليه، والله ثلث أرباع الثورة تهمد، يعني بتأشهر لكن بسبب 130 أو أقل. إذا 70% من هذا الغضب ليس لله وإنما هو لنفسي أنا، لأن أنا شفته مبيد شافني يعرفني من أنا، فأسرع وأخرج دخيلته وأخذ يجاهر بالإفطار أمامي متحديا لي. طيب فأنا شخصيتي الدينية انجرحت، شخصيتي الدينية انجرحت، مظهري انجرح. كثير من الناس ما بيعرفوا هذه، ما بيعرفوا، بيعرفوا بس ما ينتبهوا إلى هذا الموضوع، وينجح انتصاره لله بانتصاره لنفسه. وانظروا تجدون معظم الذين يمارسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا القبيل، من هذا القبيل. هنالك قصة تروى عن رجل من الصالحين في عصر هارون الرشيد، رجل من الصالحين درويش كان، رأى رجلا يمسك آلة له عود، فطبعا هذه الآلة أحد رجال هارون الرشيد كان يمضي بها إلى مجلس له، هكذا تقول الرواية. فقال له هذا الرجل الصالح: أرني هذه الآلة ما هي؟ أعطاه إياها، ضربها أرضا وحطمها. فاقتاده الرجل إلى هارون الرشيد، ولما دخل الرجل قال: فلان من الناس فعل كيت وكيت. قال: أدخله. دخل، قال له: هل أنت الذي صنعت هذا؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، سمعت الخطباء على المنابر يقولون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا كان ولا يزال دأب أجدادك من قبل، فأنا أحلمت أن أطبق هذا الذي أمر به الله، ورأيت منكرا ففعلت به ذلك. فشكره هارون الرشيد، نعم، وأعطاه صلة من المال. قال له: لست بحاجة إليها. قال: خذها وأنفقها على الفقراء. قال: بل أنت أنفقها عليهم فأنا لست بحاجة إليها. محل الشاهد ليس هنا. خرج الرجل، أمر هارون الرشيد بعضا من عيونه، يعني بعضا من استخباراته، أن يلحقوا به ويتتبعوا يترى شو يساوي. قال: فإن رأيتموه يجلس في المجالس ويقول: لقد فعلت كذا وكذا وحطمت عودا كان لهارون الرشيد، ولما دخلت عليه قال لي كذا وقلت له كذا، أعيده إلي. وإن رأيتموه صامتا هادئا فاتركوه. هؤلاء اتبعوه مدة من الزمن، كان الرجل يعني يمارس بعض الأعمال البسيطة يقدح من خلالها من أجل الرزق. رجع إلى كدحه وعمله ولم ينبس ببنت شفة، ولم يقل كلمة قط. عادوا إلى هارون الرشيد قالوا ذلك، وعندئذ عظم الرجل في عينيه واتخذه مستشارا له في أموره الدينية. محل الشاهد ما هو؟ محل الشاهد أن كثيرا منا أيها الإخوة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يجعلون من هذا العمل غذاء لشخصيتهم، تتويجا لسمعتهم. فأنا مثلا عندما يتاح لي أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر في مجلس كهذا، ثم أجلس بين إخواني في مجالس هذا النوع، تثور بي نفسي لا بد أن أقول لهم: هل تعلمون ماذا حصلت؟ هل تعلمون ماذا قلت وماذا فعلت؟ نعم. هذا ليس انتصارا لله، هذا انتصارا للنفس. وهذه الأمور هي دقيقة ولكنها في الواقع مهمة جدا. ولن ينصر الله الدعاة إلى دينه أبدا إلا إذا صفت نفوسهم من الشوائب، وارتفعوا من مستوى الشرك الخفي إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. كثيرون هم أيها الإخوة الذين لا يفهمون من معنى الشرك الخفي إلا التوصل والاستغاثة، وأهم من هذا بكثير لا يتحدثون عنه. لكن يا أخي أهم من هذا أن تشرك نفسك في عملك وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن تشرك نفسك. نحن لسنا مبرئين من هذا الأمر بشكل من الأشكال، ننتصر لأنفسنا وننتج هذا من انتصارنا لله، ندافع عن أنفسنا وننتج ذلك بدفاعنا عن الله، نحاول أن نكافر على حساب الله عز وجل وباسمه، ونحن نعلم أننا إنما نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أليس هذا هو الشرك الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه؟ أنا عندما أسقط حظ نفسي من كل الاعتبارات سأجدني أمام الرفق الذي أمر به رسول الله. لا يمكن أن يكون الإنسان غريبا في معاملته، لا يمكن أن يكون مسيئا، لا يمكن أن يكون معسرا بدلا من أن يكون ميسرا، إلا إذا كان يرمق نفسه، إلا إذا كان يعبد ذاته، إلا إذا كان ينتصر لأنانيته. نعم، هذا هو الواقع الذي لا إنكار فيه أبدا. يقولون والله العودة على الراوي أن رجلا من اليهود استغل فرصة رأى فيها الإمام الشافعي وكان حاقدا عليه في مكان لا يوجد فيه أحد، فأراد أن يغيظه، سلم عليه ثم أدنى يده إلى لحيته وقال له: يا أيها الإمام، أريد أن أسألك، أجبني، هل هذه اللحية أفضل عند الله أم ذيل كلب من الكلاب؟ فقال له الإمام، قال له: والله إن نجوت غدا في موقفي بين يدي الله فأنا لا أركب في أن لحيتي أفضل، ولكن إن جندلتني معصيتي في عقاب الله عز وجل، والله إن شعرة واحدة من ذيل هذا الكلب الذي تقول أفضل من إمام الشافعي كله. أنا عندما أصل إلى هذه الدرجة أكون موحدا وأتخلص من الشرك. نعم، لكن انظروا إلى الطريق المملوء بالقتال إلى أن نصل إلى هذه الدرجة. تحطيم النفس ليس شيئا سهلا، لكي تصل إلى الرفق ينبغي أن تحطم نفسك، فإن لم تتحطم نفسك فلن تكون رفيقا بمن يسيء أبدا. والحمد لله رب العالمين.